عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في بيان معنى مسمى الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال المؤلف بعد ذلك: وقال كثير منهم، أي كثير من أهل السنة، قال: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل. إن الإيمان قول وعمل، أي قول القلب واللسان، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو تكلمه ونطقه، والعمل المراد به عمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح. إذن هذا هو معنى قول بعض العلماء: الإيمان قول وعمل. إذن فالقول يشمل قول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح. قال: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. الإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذن فالإسلام هو الاستسلام الظاهري لله جل وعلا وشرعه. الإسلام هو الاستسلام بالظاهر لشرع الله جل وعلا بامتثال أوامر الله وترك ما نهى الله عنه. إذن هكذا فسر الإسلام. إذن قال: والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. والذي فرض على الإنسان أن يفعله طبعا يدخل في هذا المعنى شيئان، يعني فعل المأمورات وترك المحظورات، لأن المحظورات فرض على المسلم أن يتركها، والواجبات فرض على المسلم أن يفعلها. قال: إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، إذا ذكر كل اسم، والمؤلف ذكر اسمين وهما ماذا؟ الإيمان والإسلام. ذكر اسمين وهما الإيمان والإسلام. إذن يقول: إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، إذن فإذا وجد كلام، إذا وجد كلام ضم فيه الإيمان إلى الإسلام فذكر معا. هذا هو معنى قوله: إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون، المسلمون أو المؤمنون والمسلمون جميعا جميعا. إذن إذا ذكر يعني اسم الإيمان واسم أو إذا ذكر اسم الإيمان مضموما إلى اسم الإيمان في إلى اسم الإسلام في سياق واحد. إذن قال فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أو مفردين. إذن هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن يذكر معا جميعا، والاحتمال الثاني أن يذكر ماذا مفردين، يعني يذكر كل واحد على حدة من غير أن يضم إلى الآخر. فيقول أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم، شمل الكل وعمهم. إذن فبعض أهل السنة والجماعة يقول إذا ذكر هذان الاسمان معا، إذا جاء نص مثلا في الكتاب أو السنة يذكر اسم الإيمان مع اسم الإسلام، يعني يقرن في النص بين ذكر الإيمان والإسلام معا، فيقول يكون كل واحد منهما له معنى ماذا يخصه. ولهذا قال أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. ولهذا مثلا في قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية من سورة الأحزاب، إذن في هذه الآية ذكر ماذا؟ الاسمان معا. فقال تعالى إن المسلمين والمسلمات، فذكر اسم الإسلام ثم قرن معه الاسم الآخر وهو اسم الإيمان فقال والمؤمنين والمؤمنات. طيب في هذه الحالة يفسر كل اسم من هذين الاسمين بمعنى يخصه كما سيأتي إذن كل واحد منهما يكون له معنى يخصه. إذن فالإسلام يفسر بمعنى، والإيمان يفسر بمعنى آخر يغير معنى الإسلام. قال وإن ذكر أحد الاسمين يعني دون الآخر، إن ذكر أحد الاسمين دون الآخر شمل الكل وعمهم، يعني إذا جاءنا نص في الشرع يذكر فقط أحد الاسمين دون الآخر، كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في هذه الآية ما هو الاسم الذي ذكر؟ ها يا جماعة، اسم الإيمان. فلم يقل يا أيها الذين أسلموا وآمنوا، بل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. إذن ففي هذا النص أفرد فيه اسم الإيمان ولم يذكر معه ماذا؟ اسم الإسلام. فحينئذ هذا الإيمان يفسر بالمعنى الشامل لا بالمعنى الخاص، يفسر بالمعنى الشامل لا بالمعنى الخاص. إذن فمعنى كلام المؤلف على قول هؤلاء من أهل السنة أن كلا من الإيمان والإسلام له معنى خاص وله معنى ماذا؟ عام. له معنى خاص وله معنى عام. فإذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام فحينئذ كل واحد منهما يفسر بمعناه ماذا؟ الخاص. كل واحد منهما يفسر بمعناه الخاص. وأما إذا ذكر اسم الإيمان وحده أو اسم الإسلام وحده كقوله تبارك وتعالى مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فهنا ذكر ماذا؟ اسم الإسلام وحده ولم يقل ومن يبتغي غير الإسلام والإيمان. فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فإذا ذكر كل واحد منهما على حدة دون أن يقترن بالآخر فحينئذ يفسر كل واحد منهما بماذا؟ بالمعنى العام. بالمعنى العام. طبعا هذا الكلام, هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر به مسألة تنازع فيها علماء أهل السنة. هناك مسألة من مسائل العقيدة تنازع فيها علماء أهل السنة, وهي ما يتعلق بالإسلام والإيمان. ما يتعلق بالإسلام والإيمان, هل هما بمعنى واحد؟ هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لا فرق بينهما؟ هل هما بمعنى واحد أم هناك فرق بينهما؟ أم هناك فرق بينهم؟ فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. إذن هذه المسألة يعني فيها نزاع بين العلماء, بين علماء أهل السنة أنفسهم, فيها نزاع بين علماء أهل السنة. إذن فمنهم من يفرق بينهما فيقول الإسلام يختلف عن الإيمان والإيمان يختلف عن الإسلام, ومنهم من يقول لا بل هما بمعنى واحد, فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. إذن فهذه هي المسألة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يعرضها في هذه الجمل والفقرات. وفهم هذه المسألة يتوقف على فهم ثلاثة أمور. فهم هذه المسألة يتوقف على فهم ثلاثة أمور. الأمر الأول, هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ الأمر الأول, هل هناك فرق؟ وهو عبارة عن سؤال, هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ والأمر الثاني والسؤال الثاني, إذا وجد فرق بين الإيمان والإسلام فما هو هذا الفرق؟ إن قلنا هناك فرق بين الإيمان والإسلام فما هو هذا الفرق؟ يطلب تعيين وتحديد ماذا هذا الفرق. وأما الأمر الثالث والأخير والمسألة الثالثة والأخيرة, هل نفي الإيمان عن شخص ما يستلزم أن ينفى عنه أيضا الإسلام؟ إذا نفي الإيمان عن شخص ما فقيل هذا ليس بمؤمن, فهل يلزم من ذلك أن ينفى عنه أيضا اسم الإسلام؟ إذن فهذه يعني ثلاثة أسئلة, يعني من فهمها وضبطها وعرف الإجابة عليها يعني انفتح له يعني فهم هذا الباب الذي تطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات. ونحن سنحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أن نحاول يعني أن نشرح يعني هذه المسائل ولو على وجه الاختصار, وإن كان طبعا يعني فهم يعني هذه المسائل يعني يحتاج إلى يعني إلى مزيد يعني اعتناء وتفكر وتمعن وتدبر. ولهذا يعني أنصح الإخوة يعني أن ينصتوا جيدا إلى ما سيذكر في هذا الدرس, لأن يعني هذا الدرس يعني فهمه ليس بالسهل والهين على كل أحد, لأن يعني هذه المسائل يعني مسائل دقيقة وعلمية, والذي ألجأنا للحديث عليها هو تطرق المؤلف رحمه الله لمثل هذه المسائل الدقيقة التي من المفروض ألا يعني يتطرق يعني بذكر هذه المسائل مع عامة الناس لدقتها، ولكنها طبعا يعني مسائل علمية دقيقة، ولكنها مهمة جدا، مهمة جدا. وسبب أو عدم ضبط مثل هذه المسائل هو الذي أوقع الكثير من بعض الطوائف وأهل البدع في مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا مثلا عندنا ثلاث طوائف، وهي المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة والخوارج والمعتزلة سبب ضلالهم وسبب مخالفتهم للسنة هو عدم ضبطهم وعدم فهمهم لمثل هذه المسائل المهمة. إذا كما قلت يعني نحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة المهمة. طيب ما هي الأسئلة يا جماعة؟ سؤال الأول: هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ السؤال الثاني: إن وجد هذا الفرق فما هو؟ إن وجد هذا الفرق فما هو؟ والسؤال الثالث: إذا نفي الإيمان عن شخص ما، فهل يلزم أن ينفى عنه أيضا اسم ماذا؟ الإسلام. طيب، للجواب على السؤال الأول نقول: هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ كما قلنا آنفا، هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها علماء أهل السنة والجماعة. فذهب فريق من العلماء من أهل السنة والجماعة إلى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، لا فرق بين الإيمان والإسلام، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، إذن لا فرق بينهم. كما أنه لا فرق مثلا بين يعني بعض المفردات العربية، بين بعض المفردات العربية، تقول مثلا هذا حصان وهذا فرس، هذا حصان وهذا فرس، هل هناك فرق بينهما؟ لا، الحصان هو الفرس والفرس هو الحصان، صح ولا لا؟ تقول مثلا عن الرجل جاء أو أتى أو أقبل، هل هناك فرق بين هذه العبارات؟ لا، هي كلمات ماذا؟ مترادف، كلمات مترادفة لا فرق بينهم. إذن بعض العلماء من أهل السنة يرى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، فإذا قلت فلان مؤمن هو نفس قولك فلان مسلم، لا فرق بين هاتين الكلمتين. إذن فهذا القول قال به جمع من أهل السنة. وممن نصر هذا القول محمد بن نصر المروزي رحمه الله، محمد بن نصر المروزي رحمه الله ممن نصر هذا القول، وهو عدم التفريق بين الإيمان، يعني بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، لا فرق بين الإيمان والإسلام، فهو أو هذا القول نصره محمد بن نصر المروزي رحمه الله، صاحب كتاب ماذا يا جماعة؟ تعظيم قدر الصلاة. وأيضا الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله نصر أيضا هذا القول، الإمام البخاري رحمه الله نصر أيضا هذا القول، ومال إلى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. ولهذا لو تأملت أبواب، لو تأملت أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، طبعا البخاري في من أوائل الكتب التي عقدها في صحيحه كتاب ماذا؟ الإيمان. فلو تأملت في الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان لعلمت بأنه لا يفرق بين الإيمان والإسلام. ولذلك البخاري رحمه الله لما عقد كتاب أو ذكر يعني كتاب الإيمان في صحيحه، أول باب ذكره في كتاب الإيمان قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وأورد طبعا أحاديث معروفة في ذلك كحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طيب ما علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان؟ الجواب أن البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإيمان والإسلام، فعنده الإيمان هو الإسلام، ولذلك عقد هذا الباب في كتاب الإيمان فقال باب بني الإسلام على خمس. ولهذا أيضا لو تأملت في الأبواب التي يسوقها في كتاب الإيمان ترى أنه أحيانا يقول باب من الإيمان كذا، يقول مثلا باب قيام رمضان من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. وفي بعض الأحيان يذكر الأعمال ويقول ماذا هي من الإسلام، باب كذا من الإسلام. إذن فينوع في التراجم، فيورد يعني بعض أعمال البر فأحيانا ينسبها إلى الإيمان وأحيانا ينسبها ماذا إلى الإسلام. ولهذا مثلا أمثل فقط بمثال واحد، فقال مثلا باب الحياء من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، واستدل بحديث ماذا؟ حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء فيه والحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن أمثلة النوع الآخر أنه قال مثلا إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء السلام من الإسلام. إذن فكان رحمه الله يقصد يعني هذا التنويع في التراجم، فأحيانا يقول هذا العمل من الإيمان، وفي بعض الأحيان يقول هذا العمل من الإسلام، ليبين بأنه لا فرق، لا فرق بين الإيمان والإسلام. فإفشاء السلام من الإسلام وهو من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان وهو ماذا؟ من الإسلام. إذن فكان رحمه الله يتقصد يعني هذا التنويع في التراجم ليخلص إلى أنه لا فرق بينهم. إذن فيعني كما قلت يعني بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يعني ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام، ويستدلون على ذلك طبعا بأدلة كثيرة، يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، سيأتي يعني ذكر بعضها في أثناء هذا الشرح. إذن هذا هو القول في هذه المسألة. أما القول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل السنة وأئمة أهل السنة، أنه يفرق بين الإيمان والإسلام، فأكثر أهل السنة والجماعة يفرقون بين حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، فحقيقة الإسلام تختلف عن حقيقة الإيمان، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل السنة، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومؤلفاته. ولهذا ابن تيمية رحمه الله له كتابان خاصان بهذه المسألة، فله كتاب الإيمان الكبير، شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب الإيمان الكبير، وهو مطبوع طبعا ضمن مجموع الفتاوى، وطبع أيضا يعني في طبعات يعني مستقلة، وله كتاب ماذا؟ الإيمان الأوسط، وهو أقل حجما من الكتاب الأول، ولذلك سمي بالإيمان الأوسط. والكتاب الأول كتاب كبير موسع، توسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المسمى بكتاب الإيمان الكبير. والذي خلص إليه شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الكتب إلى أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، يعني فليس الإيمان هو الإسلام، وليس الإيمان هو فليس الإيمان هو الإسلام، وليس الإسلام هو الإيمان. ومن أشهر من أشهر أدلة يعني هذا القول، وهو القول بالتفريق بين الإيمان والإسلام، أن الشرع النصوص الشرعية فرقت بينهما، فرقت بينهما. ولذلك مثلا جاء في سورة الحجرات قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فنفى الله تعالى عنهم اسم الإيمان وأثبت لهم اسم الإسلام. فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على التفريق بينهم. فهم لما ادعوا الإيمان نفى عنهم الله جل وعلا يعني حقيقة الإيمان، قل لم تؤمنوا أي لم تبلغوا حقيقة الإيمان ولكن قولوا أسلمنا. إذن فهذا يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ولذلك أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فجبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أجابه، ولما سأله عن الإيمان أجابه بجواب آخر يختلف عن الجواب الأول. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هناك فرقا بين الإيمان وبين الإسلام. ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه مال فأعطى رجالا، يعني أعطى بعض الناس ولم يعطي بعضهم، ولم يعطي بعضهم. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما بالك أعطيت فلانا وفلانا وفلانا ولم تعط فلانا؟ والله إني لأراه مؤمنا، والله إني لأراه مؤمنا. يا رجل مؤمن، فلماذا أعطيت هؤلاء ولم تعط هذا وأنا أراه مؤمنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ يعني لماذا تقول أراه مؤمنا؟ يعني لعله مسلم وليس بمؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فجلس يعني سعد، ثم يعني كما يقولوا بالعامية يعني غاضوا الرجل. فقام مرة ثانية قال: يا رسول الله، إنك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم قعد وقام في المرة الثالثة فقال ما قال، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما أجاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي رجالا، إني لأعطي رجالا يعني المال، وغيرهم أحب إلي، وغيرهم أحب إلي يعني في إيمانهم، إني لأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار. إذن الذين يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه قد ارتضى يعني إيمانه، قد ارتضى إيمانه، بل يعطيهم ماذا؟ تألفا لقلوبه، لضعف ماذا؟ إيمانه. فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام يتألفهم بذلك. فالشاهد، الشاهد من هذا الحديث أيضا أن سعدا لما أثبت الإيمان لهذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، وهذا يدل على التفريق بينهما، هذا يدل على التفريق بينهما. إذن فكل هذه النصوص وغيرها، وهي نصوص كثيرة جدا، تدل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم التفريق بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. إذن فهناك فرق بين الإيمان وبين ماذا؟ وبين الإسلام. إذن فهذا هو جواب المسألة الأولى. إذن سؤال الأول، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام أم لا؟ نقول هناك أو فيه خلاف بين أهل السنة، ولكن الصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل السنة، الصحيح هو ماذا؟ التفريق بينهما. فهناك فرق بين الإيمان والإسلام، فالإيمان يختلف عن الإسلام، والإسلام يختلف عن الإيمان. وحينئذ ستأتي المسألة الثانية، إذا ثبت الفرق بين الإيمان والإسلام فما هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الفرق؟ ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ طيب باختصار، طبعا هذه الجمل يعني نذكرها باختصار. فالإسلام، الإسلام يعني ما هو الإسلام؟ ما هو تعريف الإسلام في الشرع؟ الإسلام في الشرع، الإسلام في الشرع هو الاستسلام الظاهر، هو الاستسلام الظاهر لشرع الله جل وعلا، الاستسلام الظاهر لشرع الله جل وعلا، والالتزام الظاهر به، والالتزام الظاهر به مع، وهذه مع مهمة جدا يا جماعة، مع وجود شيء من الإيمان في القلب يصحح هذا الإسلام. إذن الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام الظاهر لدين الله جل وعلا، أن تستسلم ظاهرا لدين الله بأن تقبل أن تشهد الشهادتين وتنطق الشهادتين بلسانك، وأن تلتزم بأداء الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام، وتلتزم بترك ماذا؟ المحرمات. إذن تلتزم ظاهرا بشرائع هذا الدين وهذا الإسلام، ولكن لابد أن يقترن بهذا الالتزام الظاهر شيء من الإيمان في القلب يصحح ماذا؟ هذا الإسلام. طيب لماذا نقول لابد أن يكون في القلب شيء ولو أقل شيء من الإيمان يصحح هذا الإسلام، لنفرق بين المسلم و بين المسلم ومن يا جماعة؟ والمنافق، لأن المنافق أيضا هو مستسلم في الظاهر، المنافق مستسلم في الظاهر وملتزم بأحكام الشرع في الظاهر. ولهذا المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يحضرون الصلوات ويخرجون الزكاة ويحجون ويعتمرون، بل يجاهدون، يخرجون في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكانوا مستسلمين في الظاهر وملتزمين بالشرع في الظاهر ولكنهم كانوا يبطنون ماذا؟ الكفر والعياذ بالله، كانوا يبطنون الكفر والعياذ بالله. وأما المسلم فلا يبطن الكفر، بل المسلم لابد أن يكون في قلبه شيء من الإيمان على الأقل، هذا على الأقل لابد أن يكون في قلبه شيء من الإيمان يصحح ماذا؟ إسلامه، ولا يجعله كالمنافق الذي التزم في الظاهر، الذي التزم في الظاهر وكفر في الباطن والعياذ بالله. إذن هذا هو يعني تعريف الإسلام. إذن فالإسلام نعود الآن، الإسلام هو ماذا؟ الاستسلام في الظاهر مع شيء من الإيمان في القلب يصحح ماذا؟ هذا الإسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أو مشيرا إلى هذا المعنى الذي ذكرته، قال: من لم يكن من المؤمنين حقا، من لم يكن من المؤمنين حقا. ما معنى من المؤمنين حقا؟ أي من المؤمنين الكمل الذين كمل إيمانه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هؤلاء هم الذين يعني كمل الإيمان في قلوبه، والكمال طبعا نسبي لا شك، ولكنه كمال في الجملة. إذن يقول شيخ الإسلام: من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه، يقال فيه إنه مسلم. إذن الذي لم يصل إلى درجة الإيمان، الذي لم يصل إلى درجة الإيمان فهو ماذا؟ مسلم، فهو مسلم. يقول: يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود أو يمنعه الخلود في النار. إذن هذا المسلم الذي لم يبلغ درجة الإيمان وحقيقة الإيمان لابد أن يكون في قلبه شيء من الإيمان يمنعه ماذا؟ من الخلود في نار جهنم، لأنه لو لم يكن معه هذا الشيء من الإيمان لكان والعياذ بالله من المنافقين، المنافقين المخلدين في النار، بل هم في الدرك الأسفل من النار. إذن فالإسلام هو ماذا؟ الاستسلام الظاهري مع وجود شيء من الإيمان في القلب يصحح هذا الإسلام. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فسر الإسلام بماذا؟ بأعمال الظاهر، فسر الإسلام بأعمال الظاهر، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادتان شيء ظاهر ينطق بهما اللسان. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذا هو تعريف الإسلام، أن تستسلم بالظاهر، أن تستسلم لشرع الله وأن تلتزم بشرع الله تعالى في الظاهر. طيب قد يقول قائل: طيب من أين جئت بالشرط الآخر مع وجود إيمان في القلب؟ نقول: حتى نفرق بين المسلم والمنافق، لأن الناس على ثلاثة أقسام ذكرها الله تعالى في سورة البقرة. فالناس على ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومنافق، مسلم أو مؤمن وكافر ومنافق، كما ذكر الله تعالى هذه الأقسام في سورة البقرة، حيث ذكر الله تعالى يعني خمس آيات تقريبا في بيان أوصاف المتقين المؤمنين، ثم ذكر آيتين في الكفار، ثم يعني ذكر أكثر من عشر آيات في المنافقين. إذن فلما وجد قسم المنافقين كان لابد من إضافة هذا الضابط لنفرق بين المسلم والمنافق. إذن فالمسلم الإسلام هو القيام بالأعمال ماذا؟ الظاهرة، مع وجود شيء من الإيمان في القلب يصحح هذا الإسلام. وأما الإيمان، تعريف الإيمان في الشرع، نقول الإيمان في الشرع كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فالإيمان هو إصلاح الباطن، إصلاح الباطن بهذه العقائد، إصلاح الباطن بهذه العقائد، أن تؤمن بالله جل وعلا تمام الإيمان. ونحن نقول تمام الإيمان لأنه قد يقول القائل طيب المسلم أيضا يؤمن بهذه العقائد، ولكن إيمان المسلم بهذه العقائد ليس كإيمان ماذا؟ المؤمن. فالمسلم وإن كان معه إيمان بمثل هذه الأركان، ولكن في إيمانه ضعف، وهذا الضعف هو الذي يحمله على ماذا؟ على معصية الله وعلى الوقوع بالكبائر، مع أنه يؤمن بأن الله تعالى يسمعه وهو يراه، صح ولا لا؟ ولكن لضعف إيمانه يقع في المحرمات وفي الكبائر ونحو ذلك، بخلاف المؤمن كامل الإيمان، تام الإيمان، فهو قد حقق الإيمان بهذه المعتقدات، حققها على وجه ماذا؟ الكمال والتمام. إذن فالإيمان هو إصلاح الباطن، إصلاح الباطن بالاعتقاد بهذه الاعتقادات على وجه التمام والكمال، على وجه التمام والكمال. ودائما نقول الكمال نسبي أيضا والتمام أيضا نسبي. إذن هذا هو يعني معنى الإيمان في الشرع، أن يتحقق المؤمن بهذه الأشياء التي شرح النبي عليه الصلاة والسلام بها ماذا؟ الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولهذا المؤمن بالكتب إيمانا كاملا يتبعه، الذي آمن بالقرآن إيمانا كاملا يعمل بما في هذا القرآن، بينما المسلم ضعيف الإيمان قد يخالف الكثير مما جاء في القرآن، صح ولا لا؟ المؤمن كامل الإيمان بالرسل يتبع هؤلاء الرسل اتباعا ماذا؟ كاملا، بينما المسلم ضعيف الإيمان في اتباعه للرسل ماذا؟ خلل. إذن فالإيمان هو أن تتحقق بهذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعتقدها على وجه الكمال والتمام. إذن هذا هو تعريف الإيمان في الشرع، إذن أن تصلح باطنك بهذه الاعتقادات. ولا شك أنه إذا صلح الباطن، قد يقول قائل طيب أين الأعمال إذا؟ وهل الأعمال ليست داخلة في الإيمان؟ لا، نقول الأعمال داخلة في الإيمان كما قررناه في الدرس الماضي. طيب أين الأعمال من هذه المعتقدات؟ نقول من حقق هذه المعتقدات على وجه التمام والكمال، فلا شك ماذا؟ أن هذا الإيمان يستلزم ماذا؟ القيام بالأعمال الصالحة. فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره على وجه التمام والكمال، فلابد ماذا؟ أن يعمل الصالحات وأن يترك ماذا؟ المحرمات. إذن فالإيمان هو إصلاح الباطن بهذه المعتقدات، ومن صلح باطنه لابد أن يصلح ماذا؟ ظاهره. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الباطن إذا صلح لابد أن يصلح الظاهر، الباطن إذا صلح لابد أن يصلح الظاهر، ولهذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ماذا؟ القلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا. فصلاح القلب يستلزم ماذا؟ صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر. فقال فمن صلح قلبه صلح جسده، أو فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. العكس غير صحيح. قد يظهر لك من ظاهر الرجل الصلاح وهو في الباطن على غير ذلك، كما هو حال المنافقين. المنافق إن أخفى كفره ولم يبده فأنت تراه في الظاهر يحضر الجماعات ويخرج زكاة ماله، وإذا جاء الجهاد خرج يجاهد في سبيل الله، فتراه في الظاهر وتظن فيه الصلاح، ولكن باطنه من أفسد ما يكون. إذن فيقول شيخ الإسلام فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. بخلاف العكس. إذن هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. إذن فالإسلام هو الاستسلام بالظاهر مع وجود أصل الإيمان في القلب الذي يصحح ماذا؟ الإسلام. وأما الإيمان فهو إصلاح الباطن الذي يلزم منه ماذا؟ صلاح الظاهر. إذن هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. ولذلك قال العلماء كل مؤمن ماذا؟ مسلم. يعني كل مؤمن من حقق الإيمان في الباطن لابد أن يصلح ظاهره. إذن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ماذا؟ مؤمنا. لأن الشخص قد يستسلم في الظاهر، قد يستسلم في الظاهر ويلتزم في الظاهر بأحكام الشريعة ويكون معه إيمان، ولكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، ولذلك يقع في المحرمات والكبائر ويتهاون في فعل بعض الواجبات والفرائض وهكذا. إذن فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولذلك بإمكانك أن ترسم دائرتين، أن ترسم دائرتين. يعني تصور أن عندك دائرة كبيرة، دائرة كبيرة، هذه الدائرة هي الإسلام. دائرة كبيرة، هذه الدائرة هي الإسلام. وفي وسطها دائرة أصغر، في وسطها دائرة ماذا؟ أصغر. وهذه الدائرة الأصغر هي ماذا؟ الإيمان. طيب، فهل كل نقطة تضعها في الدائرة الأكبر تكون في الأصغر؟ الجواب لا. احنا عندنا دائرة كبيرة ودائرة أصغر. إذا وضعت نقطة هنا فهذه النقطة عبارة عن شخص، هذا الشخص هو مسلم في دائرة ماذا؟ الإسلام، ولكن لا يلزم أن يكون ماذا؟ في دائرة الإيمان، لا يزال بعيدا، لابد أن يجتهد أكثر حتى يدخل في الدائرة الأضيق فيصير ماذا؟ مؤمن. إذن ليس كل شخص يكون في الدائرة الكبيرة وهي دائرة الإسلام يكون يلزم أن يكون في الدائرة ماذا؟ الأصغر. ولكن العكس، كل من كان في الدائرة الأصغر فهو بالضرورة في الدائرة الأكبر، صح ولا لا؟ من كان في الدائرة الأصغر فهو بالضرورة في الدائرة الأكبر. إذن ممكن بهاتين الدائرتين أن تفهم هذه القاعدة. كل مؤمن يكون في الدائرة الأصغر فهو مسلم، لأنه بالضرورة في الدائرة الأكبر، والعكس غير صحيح. وليس كل مسلم مؤمنا، يعني بالضرورة ليس كل مسلم مؤمنا. إذن فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قد يقول قائل، ويعني كيف يكون ذلك؟ كيف يعني يعقل، كيف يتصور أن يكون الشخص مسلما، يعني يشهد الشهادتين ويؤمن بالله وملائكته وغير ذلك ولا يكون مؤمنا؟ كيف يتصور ذلك؟ أقرأ عليكم يعني بعض العبارات من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أفاد فيها وأجاد، وحاول رحمه الله يعني أن يبسط وأن يشرح هذا الاستشكال الذي قد يستشكله ماذا البعض. فيقول شيخ الإسلام مثلا، وهذا الكلام أنقله كله من كتابه الإيمان، يقول، وهو طبعا ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السابع، وبعض الإخوة دائما في الدروس يسألون ويرسلون بأوراق، يقول لماذا يعني تذكر أقوال كثيرة ولا تعزها إلى مصادرها؟ أقول لضيق الوقت، لو كان نبقى يعني كل من ذكروا كلام قاله شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة كذا وكذا، فسنضيق أوقات كثيرة. طيب، إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني مبينا يعني هذا السؤال الذي طرحناه، يقول: وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، يعني من هو يعني مبتدئ في الإسلام، جديد في الإسلام، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. كيف ذلك؟ قال: فإن الرجل إذا قتل، يعني وهو كافر، يعني قتل يعني قتله المسلمون ليسلم، قال: فإن الرجل إذا قتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو أسلم بعد الأسر، يعني بعد ما وقع في الأسر عند المسلمين أسلم بعد الأسر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، قال: فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول، قال: ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان. فإن هذا إنما يعني دخول حقائق الإيمان في القلب، يقول: فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن، وإما بمباشرة أهل الإيمان، يعني معاشرته ومجالستهم والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. قال: والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فمعنى هذا الكلام أن الشخص قد يسلم، بمعنى أنه يعني يعلن الشهادتين ويلتزم بالإسلام ظاهرا، ولكن يكون في قلبه ماذا؟ يعني إيمان ولكنه ضعيف، إيمان ولكنه ماذا؟ ضعيف. إذن فمثل هذا لا يسمى مؤمنا، وإنما يسمى ماذا؟ مسلما، ولكنه يعني إن اجتهد، فتعلم العلم الشرعي مثلا، أو قرأ كتاب الله وتدبره، وقرأ السنة وتفهمها، وخلط أهل الإيمان وأهل العلم، واقتدى بأقوالهم وأفعالهم، فلا يزال كذلك حتى ماذا؟ يعظم الإيمان في قلبه. إذن فهذا الإيمان يعني يكبر، يعني كما يكبر الصبي، الصغير، إذن يكبر في القلب شيئا فشيئا حتى يصل صاحبه ماذا؟ إلى درجة الإيمان، ويتذوق ماذا؟ حقائق الإيمان. هذا هو باختصار معنى هذا الكلام. يقول الشيخ رحمه الله في موضع آخر يعني بعد الموضع السابق قال: وكل مؤمن لابد أن يكون مسلما، فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان. لماذا؟ قال: لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون، ومعهم إيمان مجمل، إيمان مجمل ليس مفصلا. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد الذي قال الله تعالى فيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: ولو شككوا، يعني ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان، لو شكك يعني في دينه وعقيدته لشكوا. يعني هذا الذي يكون ضعيف الإيمان يعني معرض للردة والكفر في أي لحظة، فهو لضعف إيمانه لو شكك في عقيدته لشك، ولو شك طبعا لكفر والعياذ بالله. إذن يقول: ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب يعني عنهم لو تعرضوا له، ولا عندهم من قوة الحب، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة يعني لم يشككوا في عقيدتهم، قال: لو عوفوا من المحنة وماتوا دخل الجنة. ثم قال: وإن ابتلوا بمن يرد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتبين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد، كانوا من أهل الوعيد. إذن فخلاصة يعني هذا الكلام، يعني خلاصة هذا الكلام أن المسلم يكون معه أصل الإيمان في قلبه، يكون معه ماذا؟ أصل الإيمان في قلبه، ولكن لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ودرجة الإيمان إلا ماذا؟ إلا إذا كبر هذا الإيمان، إلا إذا كبر هذا الإيمان. لأن المسلم الذي لم يصل إلى حقيقة الإيمان إيمانه ضعيف، ولهذا لا يسمى مؤمن، بل يقال عنه ماذا؟ مسلم، بل يقال عنه مسلم. إذن هو ليس بمؤمن بل هو ماذا؟ مسلم. متى يبلغ درجة الإيمان؟ إذا اجتهد، اجتهد كما قلنا، فتعلم دين الله، تعلم شرع الله، قرأ القرآن، تدبره، جلس أهل الإيمان، جلس أهل العلم، فلا يزال الإيمان يكبر في قلبه شيئا فشيئا إلى أن يصل ماذا؟ إلى درجة الإيمان وحقيقة الإيمان. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون، يعني حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن فهذا هو الذي يعني يعد ماذا؟ مؤمنا، من بلغ يعني هذه الدرجة. ولهذا الأعراب، الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الحجرات لما ادعوا الإيمان، قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا، نفى الله تعالى عنهم الإيمان. لماذا؟ لأنهم لم يبلغوا حقيقته، وإن كانوا مسلمين لم يبلغوا ماذا؟ حقيقة الإيمان. ولهذا قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا ماذا أسلمنا فأثبت الله تعالى لهم الإسلام ونفى عنهم ماذا الإيمان وهؤلاء الأعراب الراجح أنهم كانوا مسلمين لا منافقين كما زعم بعض أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا من المنافقين ولذلك نفى الله تعالى عنهم اسم الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن إذن أنتم لستم ماذا مؤمنين بل أنتم منافقون وعند هؤلاء قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا قالوا لأن المنافقين مستسلمون في الظاهر يظهرون ماذا الإسلام ولهذا قال ولكن قولوا ماذا أسلمنا ولكن الصحيح أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم هذا هو صحيح أنهم ماذا كانوا مسلمين والدليل على ذلك يعني عدة أشياء هناك عدة أشياء في هذه الآيات تدل على أن هؤلاء لم يكونوا منافقين بل كانوا مسلمين ولكن لضعف إيمانهم نفى الله تعالى عنهم الإيمان فمما يدل على ذلك في الآية الكريمة طبعا لو خلصنا إلى معرفة الحق والصواب في هذه الآية يتبين يعني القول الحق في هذه المسألة فالذين قالوا لا فرق بين الإيمان والإسلام لابد أن يحكموا على هؤلاء بماذا؟ ها؟ بالنفاق والذين فرقوا بين الإيمان والإسلام لابد أن يثبتوا بأن هؤلاء كانوا ماذا؟ مسلمين ونحن نقول الأدلة تدل على ماذا؟ إسلامه منها أن الله تعالى قال في سياق تلك الآيات وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني لا ينقصكم من أجركم وثوابكم شيئا والمنافق هل يعطى الثواب على أعماله الصالحة لا بل هو كالكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثور إذن قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أيضا هؤلاء لو كانوا منافقين لو كانوا منافقين لجاء في الآية ما يشير إلى نفاقه ولهذا مثلا في سورة المنافقون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فذكر الله تعالى في تلك الآيات ما يشير إلى ماذا؟ إلى نفاقه بينما في هذه الآية لم يرد شيء من ذلك بل نفى الله تعالى عنهم الإيمان صحيح ولكن أثبت لهم ماذا؟ الإسلام ولم يصفهم بالكذب أو نحو ذلك هذا ثانيا ثالثا أن الله تعالى قال في هذه الآيات ولكن قولوا أسلمنا وهذا يدل على أن ماذا إسلامهم شرعي يدل على أن إسلامهم شرعي ولذلك أثبته الله تعالى في هذه الآية ولو لم يكن إسلامهم شرعيا كإيمان المنافقين لما أثبته الله جل وعلا لأن الإسلام إسلام المنافق وجوده كعدمه أيضا جاء في سياق هذه الآيات قول الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والمنافق هل له دين ليس له دين إذن هذا يدل على أن هؤلاء كان معهم دين قل أتعلمون الله بدينكم أيضا جاء في هذه الآيات قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وكلمة لما في اللغة العربية ينفى بها ماذا يا جماعة هي نفي صحيح ولكن ينفى ماذا ينفى ما يقرب حصوله ما يقرب حصوله لما تسألني مثلا تقول هل جاء خالد أقول لك لما يأتي ما معنى لما يأتي يعني هو الآن لم يأتي ولكنه سيأتي قريبا أنا في انتظاري تقول لما يأتي زيد بمعنى أنك تنتظر ماذا؟ إتيانه. إذن فإتيانه قريب يعني الوقوع والحصول. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا يدل على أن دخول الإيمان القوي في قلوب هؤلاء يعني مرجو ماذا؟ حصوله، وقريب ماذا؟ وقوعه. فيعني كل هذه القرائن، كل هذه القرائن في هذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين، بل كانوا مسلمين. وإنما نفى الله تبارك وتعالى عنهم، نفى الله تعالى عنهم اسم الإيمان، لأنهم لم يتحققوا بحقائق الإيمان، لم يتحققوا بحقائق الإيمان، بل كان إيمانهم بالله جل وعلا يعني فيه من النقص والضعف ما فيه. إذن فالحاصل الآن أننا أجبنا على كم سؤال يا جماعة؟ أجبنا على سؤالين، ولكن في جواب السؤال الثاني أجبنا عن الثالث أيضا. احنا قلنا: هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ قلنا نعم. ما هو هذا الفرق؟ عرفناه. السؤال الثالث: هل يلزم من نفي الإيمان عن الشخص أن ينفى عنه الإسلام؟ الجواب لا، كما بينا ذلك في آية الحجرات. فالله تعالى نفى عن هؤلاء الإيمان، ولم يلزم من ذلك أن ينتفي عنهم ماذا؟ اسم الإسلام، بل كانوا مسلمين. وهذا هو جواب السؤال الثالث، وهو جواب مهم جدا. إذن فليس كل من ينفى عنه اسم الإيمان فهو كافر، لا، ينفى عنه اسم الإيمان لأن الإيمان في قلبه ضعيف، فيه نقص. فلا يلزم من نفي الإيمان على الشخص أن ينفى عنه أيضا الإسلام. ومن ها هنا يعني ظل الخوارج والمعتزلة، ظل الخوارج والمعتزلة، فلما رأوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق فهو مؤمن، قالوا: ما دام أنه ليس بمؤمن إذن معنى ذلك ماذا؟ أنه كافر. نقول: لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي عنهم الإسلام، إنما نفى عنهم ماذا؟ الإيمان، نفى عنهم الإيمان ولم ينفي عنهم الإسلام. ونفي الإيمان عن الشخص، نفي الإيمان عن الشخص لا يلزم منه أن ينفى عنه اسم الإسلام. إذن لابد يعني أن ننتبه لهذا الأمر. إذن فهذه يعني أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة المهمة. وإن كنا طبعا في كلامنا هذا يعني اختصرنا يعني هذه المسائل اختصارا شديدا جدا، في النهاية فقط يعني ننبه على هذه الفائدة والقاعدة المهمة. عرفنا بأن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. إذن فالإسلام له حقيقة، والإيمان له حقيقة أخرى، ومرتبة الإيمان أعلى من مرتبة ماذا؟ الإسلام. كما أن مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة ماذا؟ الإيمان. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك. ولكن مع ذلك، مع ذلك قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، وهذا إذا افترق في السياق. إذا نقول هذه قاعدة يعني مفيدة جدا، نقول: الإيمان والإسلام إذا ذكر معا في نص واحد فكل واحد يفسر بماذا؟ بمعناه، بحقيقته. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده قد يدخل فيه معنى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده قد يدخل فيه معنى ماذا؟ الإسلام. ولهذا كما قلنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلا يقول أن قائل: إذا الذي يصلي هو قوي الإيمان فقط، أما ضعيف الإيمان اللي هو مسلم فقط ليس بمؤمن هذا ما يصليش. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، يعني للصلاة. إذا فمعنى ذلك أن الذي يصلي هو قوي الإيمان فقط، وأما المسلم ضعيف الإيمان فلا يصلي، نقول لا، لأن الإيمان هنا ذكر بماذا؟ بمفرده. فكما يدخل فيه المؤمنون الذين كملوا إيمانهم فيدخل في ذلك أيضا المسلمون. وأيضا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام، غير الإسلام، إذن الله تعالى ذكر الإسلام فقط ولكن يدخل في ذلك ماذا؟ الإيمان. إذن هذه يعني قاعدة مهمة جدا، يعني نفهم بها الكثير من النصوص الشرعية. إذن فالإيمان والإسلام وإن اختلفت حقيقتهما إلا أنه قد يطلق ماذا؟ أحدهما على الآخر، وذلك إذا ذكر منفردين في بعض النصوص. ولكن أقول هذه القاعدة يا جماعة ليست مضطردة، نحن نقول إذا، وهي هذه القاعدة يختصرها بعضهم في جملتين، إذا اجتمعا في السياق يعني في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في السكر في السياق والذكر اجتمعا في المعنى. إذن هذه هي القاعدة، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، وإذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. نقول هذه القاعدة صحيحة ولكن ليست مضطردة. ليس معنى ذلك أنه حيثما وجدت كلمة الإيمان بمفردها فيدخل فيها الإسلام، لا. ولهذا مثلا في الحديث السابق في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالمؤمن هنا لم تذكر مع الإسلام، ومع ذلك تفسر أو يفسر الإيمان هنا بالمعنى الخاص، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نفى عنه الإيمان ولم ينفي عنه ماذا؟ الإسلام. إذا لابد يعني أن ننتبه إلى هذا الأمر. أيضا يعني أمر مهم جدا أيضا يعني لابد أن نعلمه لنحسن أيضا فهم الكثير من النصوص. هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، كلمة الإيمان المطلق معناها الإيمان الكامل. وأما مطلق الإيمان فهو أقله، كلمة مطلق الإيمان فهو ماذا؟ أقل الإيمان، أقل الإيمان. إذن فنفي الأول عن الشخص لا يلزم منه ماذا؟ عدم إسلامه. إذا قلنا هذا الشخص ننفي عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ليس معه الإيمان المطلق، ليس بمؤمن الإيمان المطلق. إذا نفينا عنه مطلق الإيمان المطلق لا يلزم من ذلك ماذا؟ تكفيره. وأما النوع الثاني إذا أطلقناه على شخص فيعني ذلك الحكم عليه بالكفر وعدم الإسلام. إذا قلنا هذا الشخص ليس فيه مطلق الإيمان، يعني ولو أقل الإيمان لا يوجد فيه، إذن هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون كافرا والعياذ بالله. إذا لم يكن معه حتى أقل الإيمان وأضعف الإيمان فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أنه كافر. ولهذا النصوص الشرعية أحيانا تفسر، إذا ذكر الإيمان فيها فأحيانا تفسر بالإيمان المطلق وأحيانا تفسر بمطلق الإيمان. فقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الإيمان هو ماذا هنا يا جماعة؟ مطلق الإيمان، صح ولا لا؟ لأنه يدخل فيه حتى المسلم ضعيف الإيمان. وأما مثلا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الإيمان هنا يفسر بماذا؟ بالإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل التام. إذا لابد أن نفرق بين هذين المعنيين، الإيمان المطلق الذي يعني الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الذي يعني أقل الإيمان. إذا لابد أن نفرق بينهما أيضا لنفهم الكثير من النصوص الشرعية. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. في النهاية فقط يعني أنبه ب بأنه ابتداء من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى سنتوقف يعني عن هذه الدروس يعني توقفا مؤقتا لبعض الأسابيع، لأنني أنا شخصيا أريد أن أرتاح نوعا ما، وعندي أيضا أريد أن أتفرغ لبعض الأشغال، ولهذا فدرس العقيدة يعني هذا آخر درس مؤقتا، طبعا نتوقف يعني بعض الأسابيع، ويوم الجمعة القادم راح يكون درس بلوغ المرام، ولكن سيكون آخر درس أيضا مؤقتا، وسنحاول إن شاء الله تعالى يعني أن نعوض يعني هذا يعني التوقف يعني ببرنامج يعني آخر ولو مع غيري من المشايخ، وإذا يعني تم ذلك إن شاء الله تعالى سنعلن عنه في الوقت المناسب، والله تعالى أعلم. نحاول في هذه الدقائق المتبقية يعني أن نقرأ يعني كلام المؤلف رحمه الله في الموضوع الذي شرحناه، إذن الشرح يعني انتهى تقدم، فتبقى فقط يعني قراءة كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف بعد أن ذكر القول الأول وهو قول من يفرق بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، قال المؤلف بعد ذلك وكثير منهم يعني كثير من السلف، وإن كان طبعا الفريق الأول أكثر، قال وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد لا فرق بينهم، فقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن استدلوا بهذه الآية، قالوا لو فرقنا بين الإيمان والإسلام لقلنا بأن الله تعالى لا يقبل إلا الإسلام، ويلزم من ذلك ألا يقبل ماذا؟ الإيمان. قال فلو أن الإيمان غيره لم يقبل، ولكن نحن يعني وضحنا يعني الرد على هذه الشبهة إن صح التعبير. وقال أي تعالى فأخرجنا فيها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طبعا هذه الآية استدل بها من لم يفرق بين الإيمان والإسلام، ولكن الحقيقة أن هذه الآية بذاتها تدل على الفرق، تدل على الفرق، لأن الله تعالى يقول في هذه الآية في سياق ذكر قصة لوط، قصة لوط، قال تعالى فأخرجنا من كان فيها، فيها أي في قرية لوط من المؤمنين. ما معنى فأخرجنا؟ بمعنى نجينا، أخرجنا بمعنى نجينا. إذن فالله تعالى نجى ماذا؟ أهل الإيمان. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والبيت المسلم هو بيت من؟ بيت لوط، نبي الله لوط عليه السلام. طيب لماذا الله تعالى لما ذكر بيت لوط عبر عنه بالإسلام ولم يعبر عنه بالإيمان؟ لأن امرأة لوط كانت كافرة تظهر الإسلام، كانت كافرة تظهر الإسلام، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا مؤمنين فخانتاهما. والخيانة هنا ليست في العرض، لهذا قال العلماء ما زنت امرأة نبي قط، الخيانة في ماذا؟ في العقيدة، فخانته ماذا؟ في العقيدة، فكانت تظهر الإيمان والاستسلام الظاهر ولكنها كانت في الباطن ماذا؟ كافرة والعياذ بالله. ولهذا لم تكن من الناجين امرأة لوط، لم تكن من الناجين بل كانت من الهالكين الغابرين. إذا فهذه الآية تدل على أن هناك فرق بين الاستسلام الظاهر وبين حقيقة الإيمان. قال ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام مختص بالاستسلام لله، يعني الاستسلام الظاهر والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد، طبعا من قال هما واحد لأنه جعل هؤلاء الأعراب ماذا؟ منافقين، جعل هؤلاء الأعراب منافقين، ولكن الصحيح أنهم كانوا ماذا؟ مسلمين. ولهذا فصحيح أن هذه الآية تدل على التفريق بينهما لكما قال هؤلاء بأنهما بمعنى واحد. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.